أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد. عذرة إن شاء الله تعالى إن كان حديثنا الليلة سيكون حديثا سريعا، ذلك لما نحن فيه من مرض، ونسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا وأن يشفي كل مريض. كما وعدنا الليلة إن شاء الله تعالى أن يكون حديثنا عن التفسير، وقد أشرت في المحاضرة السابقة إلى أن تفسير القرآن الكريم هو من أشرف العلوم، وكما قلت إن كل علم يكتسب شرفه من موضوعه، فإذا ما كان موضوع التفسير هو القرآن الكريم ثبت لنا بذلك أنه أشرف العلوم على الإطلاق. وأعتقد أنه ما من مسلم إلا ويحتاج إلى هذا العلم، بل وينبغي أن يحصل هذا العلم، لأننا لا يمكن أن نعمل إلا إذا علمنا. وكما قال علماء الأصول العمل فرع العلم، يعني لا يمكن أن تعمل إلا إذا علمت. فإذا كنا مطالبين أن نعمل القرآن الكريم في حياتنا فلا يمكن أن نعمله إلا إذا كنا عالمين به، ولا يمكن أن تكون عالما بالقرآن الكريم إلا إذا وقفت على تفسيره الصحيح، بغير هذا لا يمكن أن تعلم ولا يمكن أن تعمل. ومن هنا إذا كنا مطالبين حتى نحقق لأنفسنا الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة، إن كنا مطالبين بالعمل بالقرآن فينبغي أن نحصل جميعا علم القرآن. ولذلك فهم القرآن وعلم القرآن وتفسير القرآن يرى بعض أهل العلم أنه فرض عين على كل مسلم ومسلمة. وأنتم جميعا تعلمون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ونسأل الله أن نكون من خير الناس. من هنا ينبغي أن تفهم قيمة هذا العلم وقدر هذا العلم، الذي جعل عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين يقول: لو أنني علمت أن رجلا في أقصى الأرض عنده علم آية ليس عندي ويضرب إليه أكباد الإبل لذهبت إليه. شوف لو يعرف ان في واحد عنده علم مش موجود عنده في اقصى الارض يضرب اليه اكباد الابل تصل اليه الابل هيروح له. اليوم انت رجل العلم ياتيك والناس هي التي لا تاتي، وهذا يجعلنا نقول لا حول ولا قوه الا بالله. اعزف الناس عن العلم وانشغلوا بدنيا فانيه، ويا ليتهم ينشغلون بضروريات الحياه وانما ينشغلون بلهو وعبث وما الى ذلك، ونسال الله السلامه. وكما قلت ودائما اكرر واقول ضع هذه الكلمات في حبات قلبك، كما سيسال العالم عما تعلم سيسأل الجاهل لما لم تتعلم. وهذه أيضا مسألة يغفل عنها كثير من الناس، يعني رجل العلم الذي حصل علما كأبي حنيفة مثلا كأحمد بن حنبل يوم القيامة يتحاسب عن علمه، هل عمل به أم لا، وهل علمه الناس أم لا. تعتقد بقى ان الجاهل هيستريح؟ ها؟ مش هيتحاسب؟ طيب والله لو كان الجاهل مش هيتحاسب لسعيت انا ان اكون اول الجاهلين، اريح دماغ مش كده ولا ايه؟ يعني انا يوم القيامه اتبهدل واتعذب و الى اخره، واللي ما عندوش علم قاعد مبسوط خلاص اجهل انا كمان. لا، ده كما هيفتح كشف لصاحب العلم زي ما قلنا عملت به أم لا، علمته الناس أم لا، خلاص هيفتح كشف للي ما عندوش علم. فكما سيسأل العالم عما تعلم سيسأل الجاهل لما لم تعالى بقى ما تعلمتش ليه؟ خلاص صليت بجهل، حججت بجهل، اعتمرت بجهل، صمت بجهل، حياتك جهل في جهل، ليه؟ ده كشف حسابها هيتفتح لك. تقول بقى يا رب اصل انا ما كنتش فاضي. طب نشوف مش فاضي دي بقى. ها؟ يطلع ساعتين قدام الكوره وخمس ساعات قدام الدش، مش كده ده اللي مش فاضي؟ ها؟ هتتحاسب على ده. هتتحاسب على ده، ولذلك اقرا الايه اولم نعمره ما يتذكر فيه من تذكر. يعني انت عشت 50 سنة وغيرك عاش نفس ال50 سنة، غيرك جاء بعلم وانت جئت بغير علم، فكان عندك من العمر ما تتعلم فيه وتتذكر، فلماذا لم تتعلم؟ اقعد بينك وبين نفسك واسأل بما سأجيب ربي. شوف انت عندك حجة ولا ما عندك شيء. بس لأجل هذا كما قلت انا اعتقد ان في هذا الزمان لا عذر لأحد في جهله، لا عذر لأحد في جهله. ليه يا أخي؟ الزمن الماضي يعني العلم كان يحتاج فيه إلى جهد. عشان الإنسان يتعلم، جابر بن عبد الله يريد حديثا، حديث واحد كده، يريد حديثا يسافر من المدينة إلى الشام، من المدينة للشام، خلاص 8 أيام كده في الطريق من المدينة للشام. ليه؟ ليحصل حديثا من عبد الله بن أنيس. اليوم يأتي إلى المساجد المفسرون والمحدثون والفقهاء والكمبيوتر مليان ودروس العلم آناء الليل وأطراف النهار، أين المتعلمون؟ فأصبح العلم يأتيك، وده من نعم الله على الناس، ولكن في زمن كما قلت خلاص عزف الناس عن العلم وانشغلوا عن الدين، وتلك مصيبة. فعليك أن تتيقظ لهذا، أنك مسؤول محاسب بين يدي الله عن جهلك وعن تقصيرك في العلم. من هنا كما قلت لما يجي بعض الناس للأسف الشديد ويستعجم عليه القرآن ومعنى يستعجم يعني هو مش فاهم حاجة فيه، مش فاهم حاجة فيه. الكتاب اللي المفروض يعني أننا خلقنا له، تخيل يعني أنت لما تقرأ في سورة الرحمن، عارف دايما يقول لك في أحيانا شبه تأتي في السياق، ودي هنشوفها لما نيجي نتكلم عن المحكم والمتشابه، هتجد إن من المتشابه السياق، إن الترتيب اللي جاي قدامك على غير ما يرى عقلك، على غير ما يرى عقلك. لما يجي الترتيب على غير ما يرى عقلك ينبغي أن تقف وتسأل ليه. فلما تقرأ في بدايات سورة الرحمن، اقرأ كده الرحمن، ها ايه، خد بالك كده، علم القرآن خلق الإنسان، وقف. الترتيب ده كده منسجم مع عقلك؟ طب شوفها كده، ها والله يعني شوف ده منسجم مع عقلك. شوف العقل بيقول ايه، خلق الإنسان، يقول خلق الإنسان ده الترتيب، وبعدين ايه، علمه القرآن. لا، عكس عكس، ده علم القرآن خلق الإنسان. خلاص، يبقى في السياق اللي قدامك ده لا ينسجم مع عقلك، فتسأل تقول يا رب انت خلقت الإنسان وبعدين علمت القرآن، لكن انت هنا بتقول انا علمت القرآن وبعدين خلقت الإنسان، ليه؟ ليه الترتيب ده جه كده؟ فأهل العلم قالوا لو أن الله قال الرحمن خلق الإنسان علم القرآن لأدركنا أن الإنسان خلق ثم جاء لأجله القرآن. ربنا قال ده علم القرآن خلق الإنسان عشان يعرفك أن أنت خلقت علشان تتعلم القرآن، مش القرآن جالك ده أنت اللي جيت له، هو الأصل. إذا ينبغي أن يكون هدفك في هذه الحياة أن أنت تعمل إيه؟ تتعلم القرآن، تتعلم القرآن. اليوم أنت تحدث الناس بالقرآن، ما يفهم الناس ما تقول. يعني أنا قلت زمان، ودي حقيقة النبي قال احنا ما نحزنش منها، إلا احنا بنقول صدق رسول الله، وهو قبض العلم وتفشي الجهل. وإن النبي أخبر إنه لن تقوم الساعة حتى يدرس الإسلام. يا والله يعني ما حدش يعرف عنه حاجة، هيبقى اسم بس في البطاقة، كما يدرس وشي الثوب. ما تجيب ثوب مطبوع مع الوقت ما بتقعد تغسله، ايه اللي بيحصل؟ الطباعة دي بتزول، لا يبقى إلا أثرها بس. الإسلام هيبقى كده. تعرف النبي قال ايه عليه الصلاة والسلام؟ حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام. ثم انت تستغرب، والله لما تقرأ هذا التعبير تستغرب، ان هيأتي وقت تقول الواحد الصلاة يقول لك يعني ايه صلاة؟ تخيل. طب انت متخيل دي؟ انا بقول لك اما تقول الكلام ده قد لا يصدقك احد، ويبقى في وقت هيجي واحد تقول له صلاة يقول لك يعني ايه صلاة؟ يعني ايه صلاة؟ طب انا هقول لك يا سيدي. جلس احد التابعين يحدث واحدا من تابعي التابعين، قال سأحدثك عن آية العضل قبل ان يأتي وقت ولا يعرفها احد. فالتاني استغرب، قال له أيأتي وقت لا يعرف الناس آية العضل؟ طب قول لي ايه آية العضل بقى؟ جه الوقت، ها جه العضل، العضل، ها شوف بقول له هكلمك عنها قبل أن يأتي وقت لا يعرفها أحد. التاني استغرب بقى هيجي يوم في مسلم تقول له آية العقد ما بقاش عارف. طب هو جه اليوم انت عارف ايه آية العقد؟ تعرف في ميدان التحرير على المليونيه اللي المليونيات اللي طلعت دي يسالوا مين آية العقد؟ قلت له الناس بقى ده كان مستغرب ان هيجي يوم الناس ما تعرفش آية العقد. جه اهو والله اهو اهو احنا قاعدين مش عارفين يعني ايه آية العقد. فما تستغربش ان هيجي يوم في ناس مش هتبقى عارفة يعني ايه صلاة. ده جاي والنبي قال عليه والله جاي. فالجهل عمال يتفشى ويزداد والناس تزداد بعدا عن الإسلام. واخد بالك بس عشان ما تزعلش يعني آية العضل دي ربنا قال فيها فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. والعضل هو المنع مع شيء من الظلم. ده مش وقته الآن لكن أنا بقول لك أهو. وده في آيات تانية كتير لو قعدت أقول لك أسماءها أتحدى لو مسلم عين وأنا بقولها أهو. لا المسلم عمل لك بس مش عارف مش هو مش عارف أنت بتقول إيه. وده اللي أنا بقوله استعجم القرآن على الناس. أنا بعتبر دي جريمة يرتكبوها المسلم في حق نفسه. يعني أنا اليوم شوف الإنسان شعره شاب في العلم ومع هذا أنا بقول لك بميلي فيه اليوم اللي يمر علي وما قرأش فيه بحس إن أنا حمار كده كده. لا بد يوميا لا يقل عن 5-6 ساعات قرأ كده. كيف ألقى الله يعني ألقى الله بجهل ليه؟ ليه واللي تعلمه واللي فهمه واللي واللي واللي يكونوا يعني أشرف مني وأرقى ليه؟ وكتاب ربي اللي ربنا سبحانه وتعالى تعبدني به وكرمني أن أكون من أمة القرآن كيف أجهل القرآن؟ كيف أجهله؟ ولذلك بعض استغرب إحنا الناس دي ما بتغارش ما عندناش غيرة على دينها. لما يطلع مثلا قصيص ولا كذا ويقعد يلقي شبه على القرآن ويقول كلام وتلاقي المسلم قاعد قدامه عاجز مش فاهم أي حاجة ليه؟ ليه؟ بهو قارئ دينك عنك ليه؟ ليه؟ هذه مسألة ينبغي أن نلتفت إليها إن إحنا نسارع ونعض على هذا بالنواجذ. ما يجيش تبقى محاضرة تفسير وقرآن وهتقول كلام ربنا بقى رايح فين وبيقول لي إيه وكذا وكذا ونقعد نتدبر والناس يعني لا تلقي بالا لهذا. هذه مصيبة نحن الآن للأسف الشديد نعيش فيها. من أجل هذا كما قلت ينبغي بداية أن تكون فاهما وفاقها لشرف هذا العلم الذي أنت تحصله تعلم أن له فائدة في الدنيا وفائدة في الآخرة. في الدنيا تعبد الله على علم وفي الآخرة ترقى وتعلو ترقى وتعلو. بيقول لك من أهل القرآن فاهم القرآن. ولذلك يا أخي ده من ضمن الأسئلة اللي هتطرح في القبر. وما أعرفش أنتوا عارفين الحديث ده ولا لا. ده حديث طويل عند أحمد في مسنده ومختصرا عند أصحاب السنن وهو حديث صحيح على شرط الشيخين. حديث البراء بن عازب طويل في جنازة رجل من الأنصار لكن فيه بقى في هذا الحديث لما بيتكلم عن كيفية قبض المؤمن وكيفية قبض الكافر ونسأل الله أن نكون من أهل الإيمان. إن لما هيأتيك بقى الملكان ويقعدك في القبر ونسأل الله أن نكون من أهل الإيمان وأكررها وبعدين فهيسألك من ربك؟ مش هيقول لك مين اللي خد الدوري ولا الكاس مش هيقول لك كده. من ربك؟ طيب ربي الله. ما دينك؟ دين الإسلام. ما قولك في الرجل الذي بعث فيكم هو رسول الله؟ في سؤال رابع الناس ما عرفش عارفه ولا لا. فيقولان له من أين علمت؟ اه والله كان الحديث كده. من اين علمت؟ ده رسول الله. من عرفت منين ان هو رسول الله؟ من اين علمت؟ عارف الاجابه هتكون ايه؟ يقول قرات القران فامنت به وصدقته. يبقى جاب العلم منين؟ من القران يا حبيبي، من القران يا حبيبي، من القران. فاحنا امه عندنا كنز، والله عندنا القران ده كنز. يعني كلما تعيش وتقرا تطلع، يعني انا متعه حياتي ان انا اقعد بين كتب التفسير واقف على روعه وجمال القران الكريم. كنز، كنز لا يعرف قدره الا المؤمنون حق، اغلى من اي شيء. ولذلك المعلومه عندي اللي باصل اليها والله اغلى عندي من اي شيء، من اي شيء. كنز. وشعيرك حتى يا اخي مجرد انك محصل علم كده تشعر بعزة وفخار، سبحان الله العظيم. انا لا ادري كيف فرط المسلمون وكيف قصروا، كيف فرطوا وكيف قصروا. فهذه مسألة سبحان الله. ونحن مش عايزين مجرد حافظة، انك تبقى حافظ من تشفاه. يعني عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين حافظ سورة البقرة في 8 سنين. أنا لما قرأت المعلومة دي دهشت. دهشت ليه؟ أنا حفظت القرآن كله في 6 أشهر. فلما يجي ابن عمر يقول لي أنا حفظت سورة البقرة بس في 8 سنين، حاجة يعني كتير قوي، كتير قوي. 8 سنين دي حاجة يعني ليه؟ فيقول كنت لا أنتقل من آية إلى آية، أو والله كده، حتى أعيها علما وعملا. بياخد الآية ياخد علمها يطبق عملها، يبقى فعلا 8 سنين. يبقى كويس أوي كده 8 سنين. لكن ده لأننا ناس تحفظ القرآن وهو في واد والقرآن في واد آخر، مفيش علم، مفيش علم. ولذلك أهل العلم قالوا يا أخي إذا كان حفظ القرآن فرض كفاية فإن علم القرآن فرض إيه؟ عين. يعني أنت فرض كفاية أنك تحفظ القرآن كله، يعني لو في الأمة 3-4 حافظين خلاص، وأنت لست مطالبا إلا بالقدر الذي يعني تصح به الصلاة. لكن مع علم القرآن أنت مطالب وفرض عليك أن تتعلم، فرض عليك أن تتعلم. فأرجو أن احنا نلتفت يعني إلى أهمية هذا العلم حتى نقبل عليه من أهم، وهو علم ثري رائع. يعني تقعد كده تعيش مع القرآن، تقعد تستمتع، حاجة ما شاء الله، يعني فعلا غذاء للروح، والله غذاء للروح. قبل ما نتناول تفسير أي سورة هناك مقدمة لابد منها حتى تعرفها. أما بنيجي نقول هنتكلم عن التفسير، يعني هنفسر، يعني هنبين ببساطة كده. مش عايز أقول بقى علم أكاديمي زي الطلبة بتوع الكلية، لكن ببساطة كده يعني هنبين، يعني هنوضح. خلاص، علشان نبين ونوضح ألفاظ أي آية وألفاظ أي سورة لابد أولا تعرف طرق البيان دي هتبقى إزاي. اللي هو اتكلم عنها أهل العلم فقالوا أنواع التفسير. أنواع الإيه؟ التفسير. الله، هو التفسير ده ليه أنواع؟ ها؟ قالوا أول نوع وهو أعلاها وأرقاها تفسير القرآن بالمأثور. يعني ايه تفسير القرآن بالمأثور؟ يعني ايه المأثور؟ الأثر اللي هو النص. قال لك إذا أردت أن تفسر القرآن أولا فعليك أن تلجأ إلى النص. طيب والنص ده كم نوع؟ عشان كده قسموا تفسير بالمأثور، وده أعلى أنواع التفسير، إلى ثلاثة أنواع: تفسير القرآن بالقرآن هو أعلى مراتب التفسير، ثم تفسير القرآن بالسنة الصحيحة، ثم تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين. دول كلهم اسمهم التفسير بإيه؟ بالمأثور. يبقى التفسير بالمأثور ده رقم واحد، ولذلك أنت مطالب مع أي مفسر رقم واحد تقول له كده: الآية دي ليها تفسير في القرآن ولا ملهاش؟ ليها تفسير في السنة ولا ملهاش؟ ليها تفسير في أقوال الصحابة والتابعين ولا ملهاش؟ أنا بداية كرجل مفسر إذا أردت أن أفسر آية في القرآن الكريم لابد أن أبحث لها عن تفسير في القرآن بداية كده. ليه يا أخي؟ الأدرى بالكلام قائله. يعني لما أقول كلام أنا ببقى أكثر واحد عارف أنا عايز إيه، قاصد إيه، ولا كده ولا لأ، فأنا أدرى. فالأدرى بكلام الله الله. يعني أنت في إيه؟ فرقم واحد تبحث عن تفسير القرآن في القرآن. لما يجي القرآن يقول لي بقى، وطبعا في كتب تخصصت في هذا، يعني لما تبقى عايز تعمل مكتبة تحط فيها كتب التفسير قسمها كده، قول انا هعمل الركن الاولاني ده وهسميه كتب التفسير بالمأثور، حط فيها رقم واحد كتاب اسمه أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن للشنقيطي. هو وظيفة الكتاب ده يقول لك الآية دي، لذلك لا يفسر القرآن كله وإنما يفسر الآيات التي لها تفسير فين؟ في القرآن، في القرآن. يجيب لك الآية يقول لك الآية دي يفسرها الآيات دي كده كده. تقرأ في القرآن الكريم في في في في في في في في في في سورة البقرة: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. يبقى في كلمات حينما عصى آدم أراد أن يتوب، فعلمه الله كلمات يقولها هو وحواء ليتوب به، ولما قالها تاب الله عليه. يبقى اللي علمه يتوب ربنا، واللي لقنه كلمات التوبة ربنا، قالها ربنا تاب عليه. قال ايه؟ هنيجي طبعا نقول لك بقى هنا تفسير الخارفة الصوفية متخلفين عقليا، دول اللي هم عايزين يروحوا مصحة نفسية، واخد بالك؟ وده هنتكلم طبعا عليه برضه ضمن انواع التفسير، هنقول لك بلاوي زرقاء يعني. خلاص بيقول لك أصل آدم بعد ما عصى كشف الله عنه الحجاب فنظر فرأى مكتوبا على ساق العرش: لا إله إلا الله محمد رسول الله. مين محمد ده يا رب؟ قال له ده خير أبنائك وأول خلق. كل ده كلام فيه مغالطات، كلام متخلفين. خلاص طب يا رب أستشفع إليك بمحمد وتوب علي. طب خلاص توبت عليك. لو قاعد في مسجد صوفية يكبروا والحيطان تتكسر على دماغ اللي قاعدين. ليه؟ متخلف بيكلم أكثر الناس تخلفا وخلصت على كده. يا عم انت ايه اللي انت بتخرفه ده؟ انت ايه اللي انت بتقوله ده؟ طب ما نشوف القرآن نفسه، نفسه قال ايه؟ فهتلاقي اللي بيفسروا تفسير القرآن من القرآن يقول لك: وتجد هذه الكلمات مفسرة وموضحة في سورة الأعراف. سيب البقرة واجري الأعراف، افتح الأعراف: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. خلاص خلص. انا عندي ايه احسن من كده؟ اقعد بقى اخرف واعك انا واقول لا. تقرا سوره الطارق، انا قعدت اضحك، انا بشوف بقول لك ايه، قعدت اضحك. والسماء والطارق، هات مسلم يقول لي كان عارف يعني ايه الطارق. هما لقى بعض المفسرين كاتب يقول لك ايه، يقول لك كده إيه؟ الطارق اسم الجبل موجود مش عارف فين. طيب تاني يقول لك ده اسم الطور اللي شايل الدنيا على قرنين. طور ايه وجبل ايه يا ابني؟ اذا كان ربنا سألك وما ادراك ما الطارق، انت عارف يعني ايه الطارق؟ قاعد تقول لي طور وجبل، انا اقول ما اعرفش. يقول لك النجم الثاقب. فسرها ولا فسرهاش؟ لا، قاعد اقول طور وعجل، اذا كان ربنا قال لي نجم طور ايه وجبل ايه؟ ده ما يقولش كده الا اذا كان طور فعلا. طور ايه وجبل ايه؟ اذا كان ربك حسمها قال وفسر. اروح انا ادور في حته تانيه، اروح ادور في حته تانيه، خلاص خلصت خلصت. والامثله على هذا كثيره، انا مش عايز يعني عشرات بقى الايات يعني تقراها، اذا اردت تفسيرها هتجد فين؟ في القران الكريم. ولذلك خير من تتبع هذه الطرق ورتبها في تفسيره كده ابن كثير. ابن كثير اول ما يجي يفسر الايه ان كان ليها تفسير في القران يروح يجيب لك الايه المفسره وراها على طول كده، مفيش تريه راح جايب لك الاحاديث، مفيش يروح جايب لك اقوال الصحابه والتابعين، مفيش يروح جايب لك بقى اقوال العلماء المجتهدين، بس خلاص تلاقيه متتبع الطرق دي بدقه. ولذلك تحط ورا كتاب الشنقيطي، تحط وراه تفسير ابن كثير، ترتبهم كده. اللي عايز يرتب مكتبه صح في التفسير خلاص كده، فيتتبع هذه الطرق. ففي ايه ليها تفسير في القرآن الكريم خلاص خلص خلاص، يبقى ألجأ لي ولا أعدل عن غيري. أروح راح فين؟ طب ما في السنة بقى، السنة. ففي أعلم من رسول الله بالقرآن؟ خلاص أذهب إلى السنة، وتعبير واضح، إلى السنة الصحيحة، إلى السنة الصحيحة. وعشان كده شرط من شروط المفسر أن يكون ملما بعلم الحديث. علشان لما يلجأ إلى آية خلاص لها تفسير في السنة ينبغي أن يكون عالما بما صح وما لم، إن يصح ما بقاش في التفسير أي حاجة تاني دي قدامه. قال رسول الله، يروح أهل الناس قال رسول الله. ولذلك تكون مشكلة في كل من يتعرض لتفسير القرآن ولا يكون ملما بعلم الحديث، هتكون النتيجة كارثة، كارثة والله. فلابد أن يكون ملم، لأن قد يفسر الآية بحديث لا يصح. فيها كثير من الذين اشتهروا في علم التفسير ولم يحصلوا علم الحديث، واللي كان منهم الشعراء الله يرحمه، وبقولها بملي فيها، واللي يزعل عنده العمود ويضرب دماغه فيه. انا كلامي واضح والله؟ ايه عنده العمود يضرب دماغه فيه، لان انا ما جاملش في العلم خلاص. وانا كنت عامل شريط كده اسمه رد على الشعراوي ايام ما كان عايش، وصل له ايام ما كان عايش، انه كان رجلا متقنا لعلم اللغه، يعني استاذ، اللي كان تخصصه وانا خريج لغه عربيه على عيني وعلى راسي. لكن وقت ما كان يجي بقى يتناول قال رسول الله، كل ما كان يقع امامه قال رسول الله يبقى قال رسول الله صح او لم يصح. ولذلك انا رجعت في اشياء كثير جدا قال، اما جه قص قصه البقر، اللي سمع منكم الكلام ده، قص قصه البقر مش كده، ان الله امركم ان تذبحوا بقره، فقال لي ايه، وحكى ده في التلفزيون كده قدام الناس، ان وردت روايه ان البقرة دي كانت لغلام يتيم وكان بر بأمه وأبوه، وبعدين الأوصاف طلعت متوفرة فيها، فمش عارف ايه كل دي رواية باطلة. كل الحدوتة اللي انت سمعتها دي رواية باطلة لا تصح. وضعها بنو إسرائيل ليبرروا تلكؤهم عن تنفيذ أمر الله، عشان في النهاية يقول لك شفت احنا كنا عمالين نتلكأ عشان تلكؤنا ده وافق قدر الله في البقرة دي. هذا كلام لا يجوز، هذا كلام لا يجوز. ولذلك كتير من ولذلك نقول لك لا تعتمد على نفسك، انك يروح فاتح تفسير ابن كثير وانصاف الوعاظ بيفعلوا هذا للاسف، انه عايز يفسر ايه وبعدين يلاقي روايه حلوه قوي ملفته للنظر هتجذب اسماع الحاضرين فيركز عليها ويطلع يقولها يوم الـ يوم الـ الجمعه والناس تطرب لهذا خلاص. طيب مع ان ابن كثير بقى بعد ما ذكر له الروايه دي قال له ايه؟ وهذا حديث معضل. هو اهم حاجه عنده هذا حديث معضل، دي بقى ما اعرفش عنها حاجه، مش عارف يعني معضل. فقالوا للناس مع ان الكلمه دي ابن كثير بيقول له اوعى تقوله. شوف انا بقول لك ايه بقى، انه غير صحيح، هو ما عرفش ده. ولذلك انا قلت المشتغل بعلم التفسير لابد وان يكون متقنا لعلم الحديث، لعلم الحديث خلاص. ففي كثير من المفسرين غير منضبط في علم الحديث للاسف الشديد، حتى المفسرين القدامى، حتى المفسرين القدامى يعني في بعض الكتب، في كتب التفسير القديمة زي الفخر الرازي مثلا، يعني رجل كان أستاذ في اللغة وأستاذ في البيان وكذا، لكن في علم الحديث يذكر لك روايات لا تصح. إيه المشكلة؟ هو غير متخصص في هذا العلم. في من مفسرين كان عالما بالحديث ولكنه لا يعلق عليهم، زي ابن كثير. ابن كثير يعلق، لكن ابن جرير الطبري مثلا وكل تفسيره المأثور، لكن لا يذكره صحة ولا ضعف. ليه؟ إنه صار على منهج أهل العلم يذكر السند. وفي قاعدة عندنا في علم الحديث، من أسند فقد أحالك، يعني جاب لك السند سعيد عن علي عن حسنين عن كده، وكان يعتمد أن أهل زمانه يعرفون هؤلاء، فمجرد ما تبص في السند تقول لا ده في واحد كذاب أو ما ينفعش، فمش لازم هو يقول لك ان في واحد كذاب. النهارده في الكلام ده فاعتقده زي ما هو بعبله وعجريه وبجريه وتروح قايله، ما ينفعش، ما ينفعش. فهو كان يخاطب اهل زمانه فكان يعتمد على انهم عارفين، احنا النهارده مش عارفين. ومن اجل هذا لابد ان تكون على بينة من امرك، لابد ان انت تكون ملم بهذا العلم. وما تصدمش بقى اللي اتقال لك فلان زي ما قلت الشعراوي ما كان خبير في علم الحديث ولا يعرف حاجه عن علم الحديث، وبقولها في مين اللي فيها ويطلع واللي زنجر لك واللي يزوم لك. ايه يا عم وانا بتكلم عن رسول الله انت في ايه؟ انا اذكر مره كنت في محاضره في مسجد في شارع الكبلات، وكنا في رمضان، وكانت المحاضرة بعد صلاة العصر، فأثرت فيها قضية فقهية وهم كانوا سألوني عنها وأنا قعدت أن أتكلم فيها فتحدثت عنها، وهي قضية إذا صعد الإمام على المنبر يوم الجمعة ودخلت أنت إلى المسجد تقعد تسمع الخطبة ولا تصلي؟ أبو حنيفة ذكر 12 دليلا، 12 دليل نص وقياس وعقل، 12 دليل على إن سعادتك لو دخلت تقعد، ولو صليت منعقدت صلاتك. وبعد ما ذكرت هذه الأدلة وصل الجالسون أمامي إلى حد الاقتناع تماما. فقلت له لما تخش تقعد ولا تصلي؟ قال لا نقعد بقى. قلت له لا صلي. قال لا اتجاب 12 دليل مقنعين دلوقتي ان احنا نقعد. قلت له ما انا هرد بقى على 12 دليل دول. وامسكت بهذه الأدلة دليلا دليلا مع كل دليل، ومكثت اكثر من ساعة اقول بعد ما افنده وقد اخطأ ابو حنيفة. ف12 مرة على مدار ساعة بقول اخطأ ابو حنيفة، ما اعترض علي احد، ناس قاعدة مبسوطة جدا ومطربة. خلاص بعد ما انتهيت قلت انا هسمح بسؤالين فقط وهنصرف. فقام احدهم وسالني، واحنا في رمضان يا شيخ والواحد صايم، ينفع يقبل مراته ولا ما ينفعش؟ انا راجل متعود وانا خارج رايح الشغل وانا جاي من الشغل في كده بقبلها وانا خارج بقبلها وانا داخل، ده ينفع وانا صايم؟ قبل ما اجيب راح واحد تاني رافع ايده. طيب لما قال لا ما هو عشان الموضوع ده خير، قال لي انا معايا جريده المسا، وكان الشعراوي في هذا الوقت حيا، انا معايا جريده المسا السؤال ده فيها مطروح والشعراوي مجاوب عليه. قلت فماذا قال؟ قال الشعراوي قال يجوز للرجل الكبير ولا يجوز للشاب، واستدل بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه قد جاءه شيخ فسأله هذا السؤال فقال اذهب يجوز، وجاء له شاب جاء إليه شاب فسأله هذا السؤال فقال له لا يجوز. فقلت هذا حديث ضعيف لا يصح ومعارض لحديث صحيح. طب عمرو بن سلمة كان حديث عهد بعرس وراح للنبي وسأل وجوز له هذا، كان لسه بيتجوز جديد كمان. فقلت من الخطأ أن تبنى القضية على السن، إنما القضية تبنى على ضبط النفس. ولذلك لو أفتيت فقلت يجوز للكبير هود بعض الكبار في داهية، لأن في شيوخ أشد مني ومنك فهيضيع. ولو قلت لا يجوز للشباب فقد ضيقت عليهم واسعا، فإن في من الشباب من يضبط نفسه. ولذلك عمرو بن سلمة لما يعني وكان حديث عهد بعرس والنبي أباح له ده، لكن حط له قيد اللي قالت عليه أم المؤمنين عائشة وكان يملك إرابة. أدي المحك، مش كبير وصغير، ممكن يكون صغير ومنضبط وممكن يكون كبير ومش منضبط. إذا القضية كده أنا كأنني رميت قنبلة في وجه بعض الجالسين. قام واحد أنت بتخطى الشعراوي؟ يا عم وخطى إلا أجدع منه كمان، إيه المشكلة؟ إيه يعني هو إيه؟ أنت فاكره إله نازل من من من يعني إيه؟ ملك نازل من السماء رسول يعني يصيب ويخطئ؟ أتشر شر شر. قلت له بص جعجعة مش عايز، واوعى توصلني إن أنا أغضب، لما بغضب يعني هتبقى وعيدك معايا حلوة، أنا ما بعرفش الكلام الهايف والخاب اللي أنت بتقوله ده، اتناقش بالعلم اقعد وأنت ساكت. اقعد اقعد. نرد بقى بالعلم، أنت عندك حجة ترد بيها على كلامي؟ قال لا ده أنت خلاص ما أنت بتجعجع ليه؟ يبقى ما تجعجعش. رقم اتنين، قلت له أنت حاضر المحاضرة من الأولها ولا لسه جاي؟ قال لا حاضرها من الأولها. قلت له أنا بقالي ساعة بقول أخطأ أبو حنيفة، والجاهل اللي زيك قاعد ما زعلش على أبو حنيفة وزعلت على الشعراوي، أيهما أشد؟ عشان أوريك التخلف اللي إحنا عايشين فيه. إني ده أنت ممكن تقول أخطأ أبو بكر وده حصل، وأخطأ عمر وده حصل، والناس يتقبلون هذا، لكن مع المعاصرين لا ما يقدرش يقبل، لو جيت قلت له أخطأ الشيخ محمد حسان تقوم قيامتك، أخطأ ابن بزي كفارك، أخطأ الشعراوي يقول عليك مجنون. ده نوع من أنواع التخلف اللي احنا عايشين فيه، إنك تنزل الناس منزلة الآلهة. لا يا حبيبي، كل يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر. وعود نفسك على ده، تيجي تقول الشعراوي ما كانش ضعيف في علم الحديث، ما عرفش حاجه في علم الحديث. يا اخي ده ابو حنيفه، علماء الحديث قالوا في الفقه كل الناس عليه عيال كما قال الشافعي، ولكنه ضعيف في علم الحديث. ابو حنيفه كان ضعيفا في علم الحديث لا يتقنه، تخيل. ما زالش انت دلوقتي، لكن ممكن واحد يزعل انت تقول ده على كده. فالمفسر، المفسر عشان كده بقول لك مش عارف مكانه متخصصة، الراجل بتاع لغة في اللغة. شو أنا بقول لك إيه؟ أستاذ، نحن نتعلم منه. أيوة ده حقيقي. لكن المفسر مش عايز لغة بس، لا ده أنا اشترطوا للمفسر قرابة 15 علم لابد أن يحصله، منها علم الحديث. حتى إذا ما أردت أن تفسر آيات بحديث لابد وأن تكون مفرقا بين ما هو صحيح وبين ما هو سقيم، حتى لا ينبني تفسيرك على رواية لا تصح، يبقى ضللت وأضللت. عشان كده أنا ركزت على بعد تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بإيه؟ بالسنة. إيه؟ الصحيح، الصحيح. أنت تعلم إن من مقدمات وظائف السنة ما نص عليه القرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. يبقى من قمة وظائف السنة إيه؟ بيان القرآن. إذن النبي ما قصر في هذا، يعني ينفع ربنا يقول له تبين وهو ما بينش؟ النبي ما قصر في هذا. فسألوا سؤالا بقى، هل فسر النبي القرآن كله؟ فلو قلت لا هقول لك بقى غيبة، قصر في المهمة لتبين، لتبين ما بينش. هل فسر النبي القرآن كله؟ إن قلت يبقى ثلاث ارباع كتب التفسير موجودة عندنا دي ملهاش لازمة، لأنها قائمة على الاجتهاد، وإحنا عندنا قاعدة لا اجتهاد مع النص. يبقى لو النبي فسر يبقى ده النص، يبقى خلص. أنا ما اجتهدش. ولو قلت ان النبي لم يفسر القرآن كله، يبقى هقول لك اذا فقد قصر فيما امره الله به لتبين للناس. تختار انهي؟ اصبحت الآن بين فكي اسد، طالع متاكل لازم متاكل. خلاص، سؤال طرح، هل فصل النبي القرآن كله ام لا؟ لا، يبقى قصر في البيان. يبقى نحرق كتب التفسير بالاجتهاد. تختار ايه؟ لما تجيني بقى يوم الاحد القادم ان شاء الله وقدر، انا هقول لك تختار ايه وليه. نعم، امال انا قلت ايه؟ ده كويس ان انا ما خرفتش في المحاضره، ما خرف في اخرها كده واقول سبت بحد خلاص. كويس ان انا ما خرفتش في المحاضره، الحمد لله ان احنا قلنا الكلمتين دول. يبقى ان شاء الله اشوفك يوم السبت القادم. اديني صلحت يا سيدي ان شاء الله وقدر. اسال الله العلي العظيم رب العرش العظيم ان يشفينا وان يشفي كل مريض، وارجو الا تثقلوا علي ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين.